residuos. جيب عليها جيج ما تهرب من اوروبا وهي مرت في قصيدي حبت لي قلبي وقالت لي احترت لي سيخة وما قالت لي فولكم يا سلسان هذه صامي يقول أبي يقول فارق وفوريا قالك وش بحكي جميليا قالك تجو حمزة قرقيبا قالك وش بحكي خويا من كبار أميرا كنور وليكي باشا جوهارا يحيى إبراهيم قرقيبا صاحبي وأني خويا شيخو صاحبي في الغيبية وهي نينو أسمع شيخو اسمع يا لي من الشعرينا ما فيها فايدة أحضر السيسيقة وهي مرسلة بسيطة يا حي يا معلمة سامها عقلية البحر يرجع Yeah. بنقاع.